الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد: فصل. ولما دعا صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل. فصل في بداية دعوته صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: فصل في بداية دعوته صلى الله عليه وسلم. كان على السلام قبل الوحي حببت إليه الخلوة والتعبد والنظر والتأمل في ملكوت السماوات والأرض والتدبر عليه الصلاة والسلام. فلما تم له 40 سنة جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بالوحي، وأول ما نزل عليه من القرآن سورة اقرأ: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فاستغرب هذا صلى الله عليه وسلم وخاف على نفسه، لأنه كان وحيد في غار حراء ورأى شيئا هاله، فرجع إلى أهله صلى الله عليه وسلم، وكان يتعبد في الغار الليالي ذوات العدد، ثم يعود إلى أهله عليه الصلاة والسلام يتزود، ثم يرجع إلى العبادة في غار حراء. فلما رأى ما رأى استغربه واستنكره، وشيء غير مألوف، فخاف وعاد إلى أهله يرجف فؤاده خائف مما رأى عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا حكيم عليم، قادر على كل شيء، أن يرسله بالوحي بغير هذه الصفة، لكن لعله والله أعلم ليستعد لما يوحى إليه، وأنه ليس بالأمر الهين. فجاء إلى خديجة رضي الله عنها، وكانت امرأة عاقلة حصيفة الرأي، مبصرة، تفكر وتدبر أحوال الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد خشيت على نفسي مما رأيت، يعني رأى شيئا هاله فخاف منه عليه الصلاة والسلام. فقالت رضي الله عنها: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، فيك صفات حميدة وأخلاق طيبة، ومن اتصف بمثل صفاتك لا يخزيه الله ولا يسلط الله عليه الشياطين أبدا. وذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل رحمه الله، قالت: هو يقرأ في الكتب ويعلم بعض الشيء وقد تنصر. فلما ذهبت به إليه قال له: أخبرني ما رأيت. فأخبره، فقال: هذا والله الناموس الذي نزل على موسى، يا ليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك. قال: ومخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجوه. وصدقت فيه فراسة ورقة رضي الله عنه ورحمه. واستغرب قوله: ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال: ومخرجيهم؟ يعني هو عندهم أعز شاب في مكة والصادق الأمين، وما كان يتصور أو يخطر بالبال أنهم يخرجوه أو يضايقوه، لأنه مكرم معزز عندهم عليه الصلاة والسلام. فورقة أدرك بأنه سينكر على كفار قريش ولن يصبروا عليه، فأنس صلى الله عليه وسلم بما سمع من خديجة رضي الله عنها ومن ورقة بن نوفل، وبدأ الوحي بعد هذا. ولما دعا صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل استجاب له عباد الله من كل قبيلة، فكان حائز قصب سبقهم صديق الأمة وأسبقها إلى الإسلام أبو بكر رضي الله عنه. فيه أوائل، أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأول من أسلم من النساء خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها، وأول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه، لأن هؤلاء حول النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا واثقين به ثقة كاملة بأنه لا يدعوهم إلا إلى الخير. وأبو بكر رضي الله عنه كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول، ولهذا سمي الصديق لكثرة تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واستجاب له من القبائل الأخرى أفراد، منهم من كان في مكة ومنهم من كان خارج مكة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى أهله حتى يسمع بظهور الإسلام. فكان حائز قصب سبقهم صديق الأمة وأسبقها إلى الإسلام أبو بكر رضي الله عنه، فآزره في دين الله ودعا معه إلى الله على بصيرة، فاستجاب لأبي بكر عثمان بن عفان وطلحة بن وسعد بن أبي وقاص. أصبح رضي الله عنه داعي إلى الإسلام، بمجرد ما استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يدعو. وكان أبو بكر رضي الله عنه إنسان عاقل وثقة ويدرك الأمور ويعرف الأنساب، وكان خيار الناس يأتون يأوون إليه يسمعون منه، فدعاهم رضي الله عنه إلى الإسلام فاستجابوا له. من هؤلاء خيار الأمة رضي الله عنهم، وهؤلاء الذين استجابوا لأبي بكر رضي الله عنه كرمهم الله جل وعلا فبشرهم بالجنة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، عثمان بن عفان وطلحة رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وبادر إلى الاستجابة له صديقة النساء خديجة بنت خويلد، وقامت بأعباء الصديقية وقال لها لقد خشيت على نفسي، فقالت له أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. ثم استدلت بما فيه من الصفات الفاضلة والأخلاق والشيم على أن من كان كذلك لا يخزى أبدا، فعلمت بكمال عقلها وفطرتها أن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والشيم الشريفة تناسب أشكالها من كرامة الله وتأييده وإحسانه ولا تناسب الخزي والخذلان. ما يأتي الضرر لمن كان عاقلا حكيما يميل إلى الصفات الحميدة، يصل الرحم ويحمل الكلة ويعين المظلوم وينصر الحق عليه الصلاة والسلام، من أين يتطرق إليه البلاء والمصيبة والضرر وهو بهذه الصفات الحميدة؟ هكذا استدلت خديجة رضي الله عنها بهذه الصفات التي يتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة، قالت مثلك لا يخزيه الله أبدا. وإنما يناسبه أضدادها، فمن ركبه الله على أحسن الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال إنما يليق به كرامته وإتمام نعمته عليه، ومن ركبه على أقبح الصفات وأسوأ الأخلاق والأعمال إنما يليق به ما يناسبها. وبهذا العقل والصديقية استحقت أن يرسل إليها ربها بالسلام منه مع رسوليه جبريل ومحمد صلى الله عليهم وسلم. أرسل لها الله جل وعلا السلام على بواسطة جبريل ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وبنى الله لها بيتا في الجنة رضي الله عنها من قصب لا وصب ولا سخب فيه رضي الله عنها، أكرمها الله جل وعلا، فهي صديقة النساء، يعني أسرع من صدق من النساء رضي الله عنهن، وهي عاقلة حكيمة مكرمة، ومن تمام عقلها رضي الله عنها أنها لما خلصت من زوجها الأول سارع إليها الخطاب ذو الجاه والمكانة الرفيعة في المجتمع، سارعوا إليها يتسابقون إليها فرفضت، وعرفت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل الوحي وقبل أن يوحى إليه، فأرسلت إليه أنها ترغب في الزواج به، بينما خطبها رؤساء القوم فلم تقبل رضي الله عنها، لأنها كانت ذا شرف ومال وجمال وتجارة، كان تجارة رضي الله عنها، وممن عمل بتجارتها محمد صلى الله عليه وسلم، عمل بتجارتها وأرسلت معه مولاها يعني عبدها رقيقها زيد بن حارثة رضي الله عنه. فأعجب زيد بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي عجبا شديدا، فقبلت النبي صلى الله عليه وسلم وهو فقير ولا مال له ليكون زوجا لها بينما خطبها ذو الشرف والمنزلة في المجتمع، فلم تقبلهم رضي الله عنها، فكان لها خير في الدنيا والآخرة بحسن اختيارها رضي الله عنها. ولهذا يستحب للإنسان إذا أعجب بشخص أن يخطبه لابنته لأخته لموليته لا بأس عليه. فالسلف الصالح رضي الله عنهم إذا أعجبوا بالشخص عرضوا عليه ما عندهم أو أرسلوا له من يقول له لعلك تخطب من فلان أو تطلب من فلان ابنته أو أخته أو كذا، كما فعل سعيد بن المسيب وغيره من السلف رضي الله عنهم، وكما فعلت خديجة رضي الله عنها، يخطبها علية القوم وترفضهم وترسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل النبوة وهو شاب لا مال له يعمل عندها أجير، تخطبه لنفسها رضي الله عنها وأرضاها. فصل. وبادر إلى الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان ابن 8 سنين وقيل أكثر من ذلك، وكان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من عمه أبي طالب إعانة له في سنة مكة. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يرد بعض الجميل الذي فعله أبو طالب نحوه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفله جده المطلب بعد وفاة أمه وأبيه، أبوه توفي وهو حمل وجده وأمه توفيت وهو صبي صغير، فكفله جده أبو طالب عبد المطلب، فلما حضرت الوفاة لعبد المطلب عهد بالنبي صلى الله عليه وسلم بمحمد لعمه أبي طالب لأنه شقيق لأبيه ويرى أنه أولى من يقوم عليه، فقام عليه أبو طالب قياما حسنا ودافع عنه وحماه وأنفق عليه، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يرد بعض الجميل لأبي طالب، فكان أبو طالب ذا عيال كثير وفقير إلا أنه وجيه في المجتمع، فعرض على أسرته وعشيرته بأن يتكفلوا ببعض أولاد أبي طالب، فكان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، فكان له خير عظيم بهذه الكفالة، كفله النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه ليخفف عن أبيه كلفة الإنفاق على الأولاد. فلذا بادر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالإسلام لما عرضه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخفى عن أبيه، أخفى الإسلام عن أبيه لأن أباه أبى أن يسلم، وأسلم علي رضي الله عنه أخفى عن أبيه حتى ظهر أمره، فقال له إلزمه إلزمه لا بأس، يعني أقر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الإسلام لما علم، وإلا كان في أول الأمر متوقف. وأخفى علي إسلامه عن أبيه رضي الله عن علي وأرضاه، فكان من حسن توفيقه أنه كان في كفالة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام على الكبار والصغار والوجهاء والأحرار والعبيد والرجال والنساء، وكل يعرض عليه، ما يحتقر أحدا لصغره ولا لعدم المبالاة به ونحو ذلك، بل يعرض ما عنده من العلوم والإسلام لكل أحد لقيه. فممن عرض عليه الإسلام علي بن أبي طالب فبادر وأسلم، وممن عرض عليه الإسلام مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه فبادر وأسلم. نعم. وبادر زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان غلاما لخديجة فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها. قصته عجيبة. زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه سرق من أهله وهو صغير، يعرف لكنه صغير ما يتخلص، فأخذ كان في السابق يسرقون كما يسرقون الإبل والبقر والغنم يسرقون الأولاد ويذهبون بهم ويبيعونهم في أماكن بعيدة. فسرق زيد رضي الله عنه من أهله وجلبه السراق في مكان جلب وبيع العبيد فبيع، فتنقل من يد إلى يد حتى وصل إلى خديجة رضي الله عنها. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهبته له عليه الصلاة والسلام ليخدمه، فكان رقيقا عند النبي صلى الله عليه وسلم. أهله يسألون عنه ويتابعون ويتحسسون الأخبار، نذهب للشريح ما دام يباع نذهب للشريح. فعلموا أن زيد في مكة عند رجل من قريش، بل من أعز قريش رضي الله عنهم. فقدموا إلى مكة وسألوا عن محمد قبل الوحي ودلوا عليه إنه بالمسجد، فجاءوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا يا ابن عبد المطلب، يا ابن هاشم، يا ابن كذا، يا ابن كذا، يثنون عليه ويمدحونه، ابننا عندك سرق، فاطلب ما شئت من المال وأعطنا إياه، ما تطيب أنفسنا أن يبقى ابننا رقيقا يباع ويشترى ونحن نجد المال نفتديه. فقال أكرم الخلق على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه: أو غير ذلك؟ قالوا: ما هو؟ يرون أنهم أدفعوا، أنهم سيدفعون المال الكثير لفداء ابنهم، أنه ما يمكن يطلب أكثر من ما قالوا له. قالوا: ما هو؟ قال: أحضره فأخيره، فإن اختاركم فليذهب معكم بدون شيء عليه الصلاة والسلام، وإن اختارني فما أنا بالذي أختار على من اختارني أبدا، ما أرسله معكم وهو كاره. قالوا: أنصفتنا وزيادة، ما قصرت، إذا أردت أن تخيره بين أبيه وعمه وسيده وتخيره بين الرق والحرية، لا شك أنهم مطمئنون أنه سيختارهم ويختار الحرية. فدعاه صلى الله عليه وسلم وقال: تعال يا زيد، من هذا؟ قال: هذا أبي وهذا عمي، يعرفهم. قال: وأنا من عرفت عليه الصلاة والسلام، فاختر، إن شئت أن تذهب معهم فاذهب، وإن شئت أن تبقى عندي تبقى. ما تصور الأب والعم أنه سيخير ابنهم في هذا الأمر وأنه سيختارهم قطعا. فقال: ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، لا أبوي ولا عمي ولا عشيرتي ولا أهلي ولا غيره. فساء ذلك أبيه وعمه، ساء كيف يختار الرق يبقى رقيق عند محمد، بس يبيعه على أشقى خلق الله ما يدرى. فعند ذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يطيب خواطرهم، فنادى في مكة بأن زيد ابني يرثني وأرثه، يعني ما هو رقيق عندي، ابني. فعند ذلك طابت أنفسهما، سروا بهذا ما دام الرجل صار ابن لمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب، أكرم قريش وأطيب قريش وأفضل شباب قريش عليه الصلاة والسلام. طابت خواطرهم ورجعوا، فبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم يدعى ابن محمد قبل الوحي. فلما جاء الله بالإسلام بادر زيد رضي الله عنه بالإسلام وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأصبح يدعى زيد ابن محمد، حتى نزل قوله جل وعلا في سورة الأحزاب: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فصار يدعى زيد ابن حارثة، زيد ابن حارثة، وهو الوحيد من الصحابة رضي الله عنهم الذي ذكر في القرآن باسمه الخاص، زيد في القرآن، ما في اسم واحد من الصحابة باسمه سوى زيد رضي الله عنه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فصار بعد هذا الأمر من الله جل وعلا يدعى زيد ابن حارثة. نعم. وبادر زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان غلاما لخديجة، فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها، وقدم أبوه وعمه في فدائه، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل هو في المسجد، فدخل عليه، فقال: يا ابن عبد المطلب، يا ابن هاشم، يا ابن سيد قومه، أنتم أهل حرم الله وجيرانه، تفكون العاني وتطعمون الأسير، جئناك في ابننا عندك، فامنن علينا وأحسن إلينا في فدائه؟ قال: ومن هو؟ قال: زيد بن حارثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لا غير ذلك؟ قالوا: ما هو؟ قال: ادعوه فأخيره، فإن اختاركم فهو لكم، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي اختار على من اختارني أحدا. قال: قد رددتنا على النصف، على النصف، وأحسنت. فدعاه فقال: هل تعرف هؤلاء؟ قال: نعم. قال: من هذا؟ قال: هذا أبي وهذا عمي. قال: فأنا من قد علمت وعرفت صحبتي لك، فاخترني أو اخترهما. قال: ما أنا بالذي اختار عليك أحدا أبدا، أنت مني مكان الأب والعم. فقال: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وعلى أهل بيتك؟ فقال: نعم. قال: رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي اختار عليه أحدا أبدا. فلما رأى رسول الله صلى الله جل وعلا وسدده لأن يختار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا توفيق من الله جل وعلا، وإلا من يقول إنه يختار العبودية على الحرية ويختار الرق على الحرية وأبيه وعمه وأهل بيته؟ فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أخرجه إلى الحجر، فقال: أشهدكم أن زيدا ابني يرثني وأرثه. فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفوسهما فانصرفا، ودعي زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام، فنزلت: ادعوهم لآبائهم. فدعي من يومئذ زيد بن حارثة. قال معمر في جامعه عن الزهري: ما علمنا أحدا أسلم قبل زيد بن حارثة، وهو الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه أنعم عليه وأنعم عليه رسوله وسماه باسمه. وأسلم القس ورقة بن نوفل، وتمنى أن يكون جدعا إذ يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. القس العالم من علماء النصارى، كان ورقة بن نوفل رضي الله عنه عالم بالنصرانية، لأنه مج وكره دين قريش رضي الله عنه فتنصر، اتبع النصرانية. وأسلم القس ورقة بن نوفل، وتمنى أن يكون جدعا إذ يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه. وفي جامع الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في هيئة حسنة، وفي حديث آخر أنه رآه في ثياب بياض، ودخل الناس في الدين واحدا بعد واحد، وقريش لا تنكر ذلك، حتى بادأهم بعيب دينهم وسب آلهتهم. كان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد، ولم يتعرض قريش، فلم تكترث قريش بهذا ولم تبالي، ما دام ليتبعه يتبعه، لا يتعرض آلهتهم، حتى نزل عليه قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، والآيات الآمرة بأن يصدع بالدعوة ويسب آلهة المشركين لعلهم يتركونها. فعند ذلك رفعوا علما للعداء بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآذوا أصحابه. هو عليه الصلاة والسلام لم يستطيعوا أن يمسوه بأذى لدفاع أبي طالب عنه، عمه أبو طالب كان ذا وجاهة في قريش ومنزله، ولا أحد يجرؤ عليه، فاحترموا النبي صلى الله عليه وسلم لا لذاته وإنا لعمه أبي طالب. أما غيره من الناس فلا يخلو، إن كان له عشيرة تمنعه امتنع بهم، وإن لم يكن له عشيرة آذوه أشد الأذى. ودخل الناس في الدين واحدا بعد واحد، وقريش لا تنكر ذلك، حتى بدأهم بعيب دينهم وسب آلهتهم وأنها لا تضر ولا تنفع، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة. فحمى الله رسوله بعمه أبي طالب، لأنه كان شريفا معظما في قريش، مطاعا في أهله وأهل مكة، لا يتجاسرون على مكاشفته بشيء من الأذى. وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه، لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها. وأما أصحابه فمن كان له عشيرة تحميه امتنع بعشيرته، وسائرهم تصدوا له بالأذى والعذاب، منهم عمار بن ياسر وأمه سمية وأهل بيته عذبوا في الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهم وهم يعذبون يقول: صبرا يا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. يعزيهم ويصبرهم صلى الله عليه وسلم وهو لا يستطيع أن يدافع عنهم بشيء، وإنما يعزيهم ويصبرهم ويدعوهم إلى الصبر ويعدهم الجنة من الله جل وعلا. ومنهم بلال بن رباح فإنه عذب في الله أشد العذاب، وهان على قومه وهانت عليه نفسه في الله، وكان كلما اشتد عليه العذاب يقول أحد أحد، فيمر به لا أعبد إلا أحد، يعني لا أعبد إلا واحد إلا الله جل وعلا. فيقول أحد أحد، فيمر به ورقة بن نوفل فيقول أي والله يا بلال أحد أحد، أما والله الله لا يصح أن يعبد إلا الله وحده. كذلك ورقة بن نوفل يعزيه ويصبره ويدعوه إلى الصبر. أما والله لئن قتلتموه لأتخذنه حنانا. يعني مثل ما يتخذ الحوار والذي تحن إليه النار، يعني تألفه وتميل إليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.